عشت سنين من عمري تعبان وحزين في بعدي. أنا عشت سنين من عمري تعبان وحزين وحياتي كانت مليانة بجراح ودموع حيرانة وحياتي كانت مليانة بجراح ودموع حيرانة بجراح ودموع حيرانة. لكن لما ناديتني تعالى جيت لك أقول غير لي الحالة. لكن لما ناديتني تعالى جيت لك أقول غير لي الحالة. خلتني خليقة جديدة وديتني أبدية سعيدة. خلتني خليقة جديدة وديتني أبدية سعيدة. أبدية سعيدة.